ورانا قولوا قولوا ورانا سيب نفسك وعيش لنفسك تعالى هنا اثبت يا جميل انشيت المان انا جاي بالسلام جايب نفسي كجنان صوتها بورها على بان جايب نفسي كجنان صوتها بورها على بان مش تبحث شطارة مزيكا ملعوبة بمهارة لفتع من عزب الحارة تسمعها في اي مكان لو حتى وقف في اشارة فجرة وظهرت من فترة حب التشجع على فكرة فجرة وظهرت من فترة حب التشجع على فكرة خرجت من جوه البرة طلعت من كرة الكرة خرجت من جوه البرة الفن ماشي رصة احساس ودي الخلاصة انا نوفتح مدرسة تلاميذ يبقوا هندسة اصلا عارف قدراتي الفن دم رياسة محروس ما دبحش القطة على وقت او جرها زوطة محروس ما دبحش القطة على وقت او جرها زوطة واجب وضع انا ومسيطر عارف اخبار الحتة واجب وضع انا ومسيطر عارف اخبار الحتة جودة فريدة بنتك وفريدة ربا عربية جديدة وابوها اللوستة عبدو غلبان وعلى الحديدة والشاب الحلو كيوت والطعم الجامد نوت اه يا دي ابن الشاب هالفوت وتاخد شلوت هالفوت وتاخد شلوت شرفك ده بقى شعبان والبوز على طول في الصورة يا بنات الهاي والباي يرحم زمن الترماي فيسبوك واتساب وتويتر خلاك وبقيتوا ازاي والسهرة الليلة في بيانكو عمالة تكتب لي فرانكو خريجي تالت اعدادي وتقول لك مامي ودادي خريجي تالت اعدادي وتقول لك مامي ودادي يا شباب النوع كوكواوا عايشينها زبادي بقى